يعني ما كيف كان الجواب في درسنا السابق؟ أحد الإخوة كان هنا وأجاب بالجواب الصحيح أظن. الله سبحانه وتعالى يعلم يعني ما سيكون، ومع ذلك قيد علمه بما هو كائن. فما الفرق بين العلم، بين علمه ما سيكون سبحانه وتعالى وبين علمه بما هو كائن؟ أظن الأخ عبد الحافظ جاوب. نعم. ها ها، ما هب بينكم من نفسك، ارفع صوتك. الظهور والبيان. لا، غير الجواب هذا، شو نسينا. هو علم ظهور وبيان، علم علمه موجود، لكن فيه فرق يعني في مسألة الثواب والعقاب. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى عاقب بمجرد علمه بما سيكون إليه الشخص، أو أثابه بما سيكون إليه، لكان في هذا حجة لبعض، لمن عوقب كيف تثيب هذا ولم يعمل وتعاقبني ولم أعمل. يعني العلم الثاني هو الذي يترتب عليه العقاب والثواب. ولا يعلمن الله الذين آمنوا، العلم الذي يترتب عليه ثوابهم. ولا يعلمن المنافقين، العلم الذي يترتب عليه عقابهم. وقلت أنه نبه على هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. هي نعم. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا إن من ضعف اليقين، مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نصوص تستحق التأمل والتدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. كان الأخ عبد الحافظ يقرأ لنا من الحاشية، ونطلب منه الآن أن يبدأ من حيث انتهى فيما سبق، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. قال الشيخ: وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، مهما كان هذا الكاره. لا يمكن أحد أن يقطع ما وصله الله عز وجل، ولا يصل ما قطعه الله. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. الضعف بالضم في لغة قريش، وبالفتح في لغة تميم ضد القوة والصحة. فالمضموم مصدر ضعف ضعفا، كقرب قربا، المصدر المضموم مصدر ضعف ضعفا كقرب قربا، والمفتوح والمفتوح من باب قتل قتل قتلا هنا. واليقين المفتوح ضعف ضعفا من باب قتل قتلا. نعم. اي نعم. والمضموم ضعف ضعفا فقرب قربا. نعم. واليقين واليقين ضد الشك هو كمال الإيمان. كمال الإيمان. اي نعم. اليقين ضد الشك وهو كمال الإيمان. اي نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. نعم. وروي عنه مرفوعا، ويدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. وروي عنه مرفوعا، يعني هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن قاسم: ويدخل فيه تحقيق الإيمان بالقدر السابق، وهذا صحيح. يدخل فيه يعني في اليقين تحقيق الإيمان بالقدر السابق. نعم. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، إن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: كيف أصنع باليقين؟ طيب، فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، حنا نريد الوقفة عند العبارة الأولى: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. من يشرح لي هذه العبارة؟ فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. منزلة أحسنت، منزلة الرضا ومنزلة الصبر. ولهذا يعني العلماء يقولون منزلة الرضا مستحبة، أما منزلة الصبر فواجبة. منزلة الرضا مستحبة لأنه قد لا يطاق الرضا بالمصائب، الرضا بالواقع، لكن إذا لم تستطع منزلة الرضا فلا تعذر بترك الصبر، فالصبر واجب، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ما أعظم هذا الكلام، الله المستعان. نعم. وفي رواية: كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني ما تقول أنا لو سويت كذا ما صار كذا، فلان هو الذي قطع رزقي، فلان كذا فلان كذا، أنا يعني التفت إلى الأسباب ولا يعلم أن هذا مكتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. ماذا يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال ها؟ لا، ما قال. هو صحيح جبت أول الكلام، لكن أي لما لم تفعله؟ يعني ما كان يلوم، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. ولما عنفوه قال: دعوه، لو قدر غير ذلك لكان. عنفه بعض أهله، أرسلوه في حاجة وراح يلعب. نعم، أتى وأخذه بأذنه ثم قال: لو قدر غير ذلك لكان. اللهم إذا لكن لا يعني ذلك أنك تنام وتستسلم. افعل الأسباب، افعل الأسباب، واعتمد على مسبب الأسباب. تفعل الأسباب وتعتمد على مسبب الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم على واحد من اثنين تحاكم إليه فقال المحكوم عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، لما ولى نادى وقال إن الله يلومه على العجز، الكيس الكيس، إن الله يلومه على العجز، ولكن احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أنت المفرط بما كان سببا أن يحكم به عليك، أنت العاجز، والله يلوم على العجز، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن غلبك أمر، إن أصابك أمر يعني بعد بذل الأسباب فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تقولها الحين، يعني أنت الملوم. وآخر حديث أبي ذر الغفاري إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فنفسك لم ولا تلم المطايا، كما يقول ابن القيم يعني للمفرط ومتكمدا فليس لك اعتذاره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم شيخ عبد الحافظ. فمن ضعفه أن تؤثر رضاهم على رضا الله، نعم، فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور. فمن ضعفه، من ضعف اليقين، اليقين، أن تؤثر رضاهم على رضا الله. الناس مش يقولون دائما، الناس مش يقولون، الناس فضيحة يا أخي، انظر للشرع ولا عليك من الناس، انظر للمشروع ولا عليك من الناس. يروح يتكلف الشاب مثلا أو أهل العروسة، وأهل العروسة يتدينون يستدينون يستأجرون القصر بأربعين ثلاثين أكثر من المهر وأكثر من التكاليف، ليش؟ قال والله أمام الناس. سبحان الله، هذا ضعف اليقين صحيح. نعم. فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم، وذلك لأنه لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه، وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك. يعني لا يستجلب رضا المخلوق بما يجلب سخط الخالق. نعم، المجاملات هذه يعني تترك الأشياء التي تستطيعها، طبعا هي مرهونة بالقدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية. اي نعم، فلا تستجلب رضا المخلوق بما يسخط الخالق، وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك. نعم، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الخالق، صار المخلوق رضا المخلوق في نفسه أعظم من رضا الخالق، من رضا الخالق، هنا صار شرك. نعم، صار نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الخالق، نعم، وتقرب إليه بما يسخط الله. نعم، ومن قوي إيمانه آثر رضا الخالق على رضا المخلوق فحصل له رضا الله ورضا الخلق. أي نعم، من قوي إيمانه آثر رضا الخالق على رضا المخلوق فحصل له رضا الله ورضا الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى بيده قلوب الخلائق يصرفها كيف يشاء. وأن تحمدهم على رزق الله وتشكرهم على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه وتنسى الله عز وجل، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، ليس شكرهم أن ترضيهم يعني بسخط الله، ليس شكرهم هذا، إنما شكرهم أن تدعو لهم مدام يعني أن لهم قصد في هذا، يعني لهم قصد في هذا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ساق هذا الخير على أيديهم وهيأهم لقصده. أي نعم. فعلى كل حال تدعو لهم وهذا هو شكرهم. نعم، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم. نعم. لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيع إليهم إنما هو لكونهم صاروا أسبابا في إيصال المعروف إليه، وإلا فالذي قدره وساقه صاروا أسبابا بتصير الله عز وجل. نعم، لكونهم صاروا أسبابا في إيصال المعروف إليك. نعم. وإلا فالذي قدره وساقه هو الله وحده سبحانه وتعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك لساقته المقادير إليك. إن رزق الله المستعان. والله ما يعني إذا قسنا حالنا بهذه المعاني لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يرحمنا برحمه ويعفو عنا. نعم. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، بل كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وبحمده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق بسبب وبلا سبب. شوف كيف يرزق بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، والسبب هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ومن حيث لا يحتسب، ومن حيث لا يحتسب يفعل بسبب وبلا سبب. إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. سبحانه غني بذاته سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلى أسباب ووسائل. نعم، لأنه غني بذاته سبحانه وتعالى، يرزق بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب. ها؟ ما أدري بخلاف السبب، ما أدري يعني نحتاج إلى توضيح. أن تقصد شيء صحيح، لكن ما هو من هذا، يعني بخلاف السبب. هو صحيح السبب ليس موجبا بذاته، السبب ليس موجبا بذاته ولا يستحق أن يعتمد عليه. السبب من اعتمد على السبب أشرك، فالاعتماد على الله، لأن الله هو مسبب السبب. وقد فعلا يهيئ سبحانه وتعالى، يخلق أسبابا ويسلبها خاصيتها، كما سلب خاصية النار على إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هي خاصيتها، خلقها الله سببا للإحراق، يحرق الله بها ولا يحرق الله عندها. لكن إذا شاء ربنا تبارك وتعالى سلبها خاصيتها وهو الإحراق، أمرها أن تكون بردا، أن تكون سلاما. يا قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. فسبحان الذي هو على كل شيء قدير، غني بذاته. نعم، إذا قصدت هذا المعنى صحيح. نعم. لم يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله. يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. مكتوب على بعض السيارات يقول خيرات الطبيعة، يعني دعاية للشركة أو مؤسسة تموين أو شيء، فيكتب على سياراته خيرات الطبيعة. إيش الكلام هذا؟ يعني لو تتأمل هذه العبارات على الدكاكين وعلى الشوارع وتقيسها بعقيدة التوحيد، يعني سبحان الله تشجبها. خيرات الطبيعة، خيرات أنا لحمك تافي نبت من خيرك، إيش الكلام هذا؟ الخير أنا والجن في الحديث القدسي أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويسلم قلبه له. ويسلم. ويسلم قلبه له. يعتمد عليه. جماعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. ويسلم قلبه له. نعم. وقد بايع جماعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، ولم يبح السؤال، ولم يبح إلا لضرورة. لم يبح السؤال إلا لضرورة. نعم. محافظة على كمال الحب لله. نعم، لأن الحقيقة اليد العليا خير من اليد السفلى، و يعني استعباد القلب دائما يكون بالعطاء، فحتى يكون كمال الحب يحافظ على كمال الحب لله عز وجل لا يلتفت إلى ما في أيدي الناس، بل يفوض كما قال هنا يسلم قلبه إلى الله، يعتمد عليه في أمر دينه ودنياه، ويسلم قلبه إلى الله يعني يفوض إليه. نعم. محافظة، لم يبح السؤال إلا لضرورة، يعني سؤال الخلق، محافظة على كمال الحب لله، ولا يعني يتمادى هذا المعنى بالشخص حتى ما يسأل الله. ها، أو مثل بعض الشاطحين من الصوفية يعني يقول كله يستوي عندي، عذابه وثوابه، صوفية منحرفة، حتى قال أحدهم عذبني كيف شئت أو اصنع بي كيف شئت. أي نعم. فبلي بحصر البول فصار يطوف على الصبيان الذين قالوا ادعوا لعمكم الكذاب. على كل حال، أي نعم، نحن فقراء إلى الله عز وجل، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن الاعتداء أن لا يسأل الله العافية، ونعم يظن أن هذا من كمال التفويض. نعم. وإخلاص التوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف، تغدو، فعلت السبب واعتمدت على الله. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، واليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بقدر الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما ما معنى فإذا أرضيتهم بقدر الله؟ ها؟ إذا أرضيت الخلق، لكن شلون أرضيهم بقدر الله؟ ها؟ وش معنى العبارة هذه؟ واليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. ها؟ بسخط الله. ها؟ أي نعم. أرضى الناس بسخط الله. هو يعني يرجع إلى قوله من ضعف اليقين، من ضعف اليقين، لا أيضا من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أحسنت، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم من ضعف اليقين، تذمهم على ما لم يؤتك الله، قدر الله أنه ما كتب على يدي هذا الشخص، هذا المدير، هذا الوزير، هذا الرئيس، ما قدر الله على يديه شيء مما تطلبه فتذمه، هذا ضعف اليقين. يعني إذن أنت يعني لم ترضى بقدر الله، أو تحمدهم على رزق الله كما قدر الله رزقك، تحمدهم على رزق الله الذي جرى على أيديهم، بمعنى يعني كما ذكر هنا بمعنى أنك تضيفه إليهم، أنه هم الذين رزقوك وتضيفه إليهم، فترضيهم من أجل هذا الذي جرى على أيديهم، غافلا عن أن الذي أجراه هو الله وقدره هو الله، فهذا معنى أن ترضي الناس بقدر الله. أي نعم. فإذا أرضيتهم بقدر الله لم تكن موقنا. لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. ولا برزقه. ولا برزقه. أي نعم. إحنا سبقا قلنا بفتح الراء النوع نوع الرزق وبكسرها أفراده. أفراده تقول هذا رزق للفرد ولكن نوع الرزق نوع يعني بالفتح هكذا ذكر بعض المشايخ بعض العلماء. نعم. ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله بما وعد الله أي من نصرك ورزقك نصرك ورزقك أي نعم وكفاك مؤنتهم. يعني الظاهر في سقط في الكلام هنا وإما ضعف تصديقه بما وعد الله فإذا اعتمدت على الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. يظهر أنه فيه كلام محذوف. فإن اعتمدت على الله يعني كان اعتمادك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. يعني لا تبالي بسخطهم بل اعتمد على الله وتوكل عليه ينصرك ويرزقك ويكفيك مؤنتهم. أتقول والله أنا أخاف يقطعون أنا أخاف يفصلون من عملي أنا أخاف كذا أنا أخاف كذا أو والله أنا مضطر حلق لحيتي لأن إذا ما حلقت لحيتي يفصلون من العمل. سبحان الله. الرزق لابد يأتيك لابد أن يأتيك. وسبق أن قلنا يعني إنه من أصبح يعني أكبر همه الآخرة أي نعم جعل الله غناه بين عينيه أو غناه في قلبه. نعم. وأتته الدنيا وهي راغمة يعني أتاه نصيبه وهي راغمة لكن ما يترك الدنيا ويقبل على الآخرة وهو في قرارة نفسه يريد أن تأتيه دنيا تأتي. لا هذا معناه ما ترك ما صدق. أي نعم لا يأتيه إلا ما قدر له. نعم. دخلت في المحذور أسخطت الله ورضيت الشخص. أحسنت. نعم هذا مثال جيد وفهمت ثبتنا الله وإياك فهمت فلزم. أي نعم مثل يعني شخصين لا ما على أساس أنه فلان والله له جاه أو فلان واصل أو أخاف أوقف بوجهه وهذا هو الشجاعة وهذا هو الإيمان وهذا هو اليقين. والله سبحانه وتعالى ما يخيب من صدق في الاعتماد عليه. لكن لا تترك هذا على أساس إنك يعني يقال إنك عادل. أي نعم. إنما على أساس أن هذا يرضي الله. أي نعم. أنا ولو أسخط المخلوق كما يقول عمر قريب من هذا لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. فعلى غرارها لأن يخفضني الإخلاص لله وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني مدارات عدم الإخلاص وقل ما يفعل. مودة بينكم في الحياة الدنيا لا حول قوة إلا بالله. نعم. وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم. إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم. نعم. وذلك من ضعف اليقين. أحيانا الواحد أضعف الناس عنده يضيع دينه مثلا يعني يرضي زوجته بما يسخط الله يخاف تسخط عليه ويخاف تهجره. الله المستعان. يا أخي كيف الله المستعان إلا أن يكون شيئا غالب. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وفي بعض الآثار وهن شر غالب لمن غلب. نعم. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخافهم ولا ترجهم، ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. أي نعم، من جهة نفسك، ولكن خفهم في الله، يعني ولا تخافهم مع الله، ويعني يكون معاملتك ومحبتك لهم لأن الله يحبهم مثلا. وإذا خالفوا أمر الله وخالف الأمر أمر الله عز وجل فآثر أمر الله على يعني ما ترجوه منهم، ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. نعم، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي يا محمد أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شيء، قال ذلك الله عز وجل. نعم، لأنهم كانوا في الجاهلية يخافون من الشاعر، ولسان الشاعر يخفض ويرفع يعني في بمدحه وهجوه. أي نعم، وهذا على عادة الجاهلية، يحسب أن الناس يعني يعطونه من أجل لا حول ولا قوة بالله. أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال ذلك هو الله عز وجل. في بعض الألفاظ كذبت، ذاك هو الله. فالمحمود من حمده الله ورسوله، والمذموم من ذمه الله ورسوله. نعم، المحمود من حمده الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن حمده الناس، مدحوه الناس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث يعني مثل ما قال الأخ، أنا أرى أنه لو يكتبه بلوحة أمامه إذا كان مسؤول. أي نعم، كل من دخل عليه يقرأ ويستفيد. أي نعم نعم، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنا أرى أن هذا يكتب ويعلق بلوحة بدل من تعليق الصورة، بدل من أن تعلق الصورة يعلق هذا. نعم، مطلوب، ما في شك. نعم، هذا هو الدين، هذا هو الدين الصحيح. نعم، لو أنصف الناس لاستراح القاضي. الله المستعان. نعم، رواه ابن حبان في صحيحه. أحسنت. نعم، أكمل. بهذا اللفظ. أي نعم، ورواه ابن عين في الحلية والبيهقي وعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين، ومعناه صحيح وتمامه، يعني معنى الحديث صحيح. نعم. نعم. وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرج الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وفي أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، يزيد بالطاعة وهي عمل، وينقص بالمعصية وهي عمل. هذا وجه إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. نعم. والشاهد من حديث الباب قوله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله. ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت إليه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليه. التمس أي طلب. وقال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله. صحيح شيخ الإسلام بن تيمية هذا الحديث، يعني لا عبرة في الطعن فيه. وهذا الشيخ فريح أيضا خرج هذا الحديث وبين أنه يعني يحتج به، وكما أيده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وقال كل يعني ما تكلم فيه كل الأحاديث المنتقدة في كتاب التوحيد بين الشيخ فريح جزاه الله خير. شوف هذا حتى كلام الشيخ عبد العزيز، يقول: اطلعت على الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة الشيخ فريح ابن صالح البهلال في تخريج أحاديث وآثار في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمانه الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى آخره، نعم، المجدد لمن درس معالم الإسلام في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. قال: زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان فضيلة الشيخ فريح صحتها أو حسنها بتخريجها من أصولها. شوف صحتها أو حسنها، والصحيح والحسن يحتج بهما، بتخريجها من أصولها وبيان طرقها وشواهدها، فألفيته كتابا مفيدا قد أجاد مؤلفه في تخريج تلك الأحاديث والآثار وبيان طرقها وعزوها إلى مخرجيها وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها وكلام بعض أهل العلم عليها، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفع بكتابه جميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاد حسبك بالشيخ عبد العزيز يعني عالما ومحدثا، على كل حال للاختصار، وإلا نود أن نقرأ ما قاله الشيخ فريح، فالحديث كل ما ورد في الباب صحيح. نعم. وقال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطه. هو ذكر الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرفوع أتم في المعنى، وأوفى. نعم، في الفتاوى نعم ذكر هذا، فإن من أرضى الناس، من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه. نعم. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. مؤنة الناس بلا ريب، الله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. نعم. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك. لا يحصل ذلك، رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. نعم. لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض. هنا. وإذا تبينت العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. وأما كون حامده ينقلب له ذاما، كون حامده ينقلب له ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة. فإن العاقبة للتقوى. أقل ما يحصل من الذي أرضيته بسخط الله ينتقدك ويقول: أنت خنت الأمانة، ما فيك خير. أي نعم، لو كان فيك خير لم تخن ربك. حتى الكفار إذا رأوا يعني المسلم لا يحافظ على دينه لم يثقوا به. أي نعم. فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. وفي هذا الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين كقوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. اللهم طهر قلوبنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.